بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، هذه ليلة الاثنين 26 من الشهر 6 للعام 34 بعد 400,000. نلتقي وإياكم في دروس السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. وتوقف بنا الحديث في لقائنا الماضي على رحلة النبي صلى الله عليه وسلم في تجارة خديجة إلى بلاد الشام. نقول بعد الاستعانة بالله جل وعلا، لما قرر النبي صلى الله عليه وسلم السفر أرسلت خديجة رضي الله عنها معه ميسرة خادما يخدمه ويساعده في الطريق، وكانت امرأة عاقلة ذكية تريد أن تتأكد من أفعال وتصرفات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تتعرف عليه أكثر لأمر تريده في نفسها. فغادر ميسرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يرقبه في تصرفاته وأفعاله ويرصد ذلك كله. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشام وباع واشترى وكسب مالا كثيرا بتوفيق الله جل وعلا له، ثم بعد ذلك رجع إلى مكة. فلما وصل أدى الأمانة إلى خديجة ورأت أرباحا طائلة وأمانة وصدقا ووفاء ونصحا، ثم سألت ميسرة عن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في سفره وشؤونه، فذكر لها العجب العجاب، وأنه كانت الملائكة تضلله. ولما وصل إلى بلاد الشام جلس تحت ظل شجرة فرآه راهب فقال: إن هذه الشجرة لا يجلس تحتها إلا نبي، وذكر شيئا من أخلاقه وصفاته. فلما رأت ذلك خديجة رضي الله عنها حملها عقلها وذكاؤها وفطنتها على أن تختاره زوجا لها، وقد تزوجت قبله باثنين، الأول طلقها ومعها بنت، والثاني مات عنها في الجاهلية ومعها بنت وولد، وكان عمرها في ذلك الوقت 40 سنة، وكان عمره عليه الصلاة والسلام 25 سنة. فلما أعجبها في مواقفه وصدقه وأمانته اختارته لنفسها زوجا، ثم أرسلت وسيطة، امرأة تتوسط بينها وبينه. فجاءت هذه المرأة وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم برغبة خديجة وأثنت عليها خيرا، فقال: حتى أستشير أعمامي. فذهب إلى عمه أبي طالب وعرض عليه الأمر وأخبره بأنه يريد أن يخطب خديجة، فأشار عليه بالعزيمة وأن يبادر بخطبتها والزواج منها، واستشار عمه حمزة فأيده كذلك، ثم ذهب مع عمه حمزة فخطبها. اختلف أهل السير من تولى نكاحها؟ قال بعضهم خويلد أبوها، وقال بعضهم إنه هلك في حرب الفجار وتولى نكاحها أخوها، وقال بعضهم بل الذي تولى نكاحها عمها. الشاهد أنه خطبها عليه الصلاة والسلام وتملك عليها ودخل بها عليه الصلاة والسلام، وكانت تكبره مثل ما ذكرنا لكم بينها وبينه سنين، لكنه تزوجها لأنه رأى فيها المرأة الصالحة، المرأة المعينة، المرأة الذكية، المرأة المربية، ورأى فيها من الصفات ما جعله يختارها على كثير من الأبكار والجميلات في مكة، لأنه عليه الصلاة والسلام مثل ما ذكرنا لكم كان محل محبة الجميع، فأهل مكة كلهم يحبونه، الكبار والصغار والرجال والنساء، فلا يمكن أن يتقدم لأجمل فتاة في مكة وترده، بل كانوا يتمنون أن يتقدم إليهم، لكنه اختار هذه المرأة لصفاتها ولعقلها ولمكانتها فتزوجها، ونعم الزوجة رضي الله عنها، فكانت كما تخيل وتوقع عليه الصلاة والسلام، فلما تزوجها أنجبت أبناءه كلهم الذكور والإناث إلا إبراهيم، ولدته مارية القبطية، فعاشت معه خديجة على أحسن الأحوال، وقامت معه في الجاهلية والإسلام خير قيام، وكانت تعينه وتسدده وتساعده وتقف معه، ظل عليه الصلاة والسلام وقت شبابه يعمل ويكد ويكدح، وقام بنفسه وفتح بيته، ورأى أن عليه معروفا لعمه أبي طالب وهو عليه الصلاة والسلام وفي، فأراد أن يرد المعروف، فجاء إلى أبي طالب، وكان أبو طالب رجل كثير العيال وقليل المال، فقال لو أعطيتني أحد أبنائك، لأنه أنفق عليه وهو صغير، فيكون عندي أنفق عليه وأرعاه، فقال نعم، فأخذ علي ابن أبي طالب وكان طفلا صغيرا، فأخذه وأتى به في البيت عنده عند خديجة، فبقي معه مع أولاده يتربى في هذا البيت، يريد عليه الصلاة والسلام أن يرد المعروف إلى عمه أبي طالب الذي قام بكفالته بعد موت جده عبد المطلب. ظل عليه الصلاة والسلام على هذه الحال، وكان من عادة الجاهلية قبل الإسلام أنهم يتحنثون، ومعنى ذلك أن الواحد منهم ينعزل في مكان فترة من الزمن، لا يقابل الناس ولا يخالطهم، وإنما يعني يخلو بنفسه في هذا المكان. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم شهر رمضان، اختار هذا الشهر يكون فيه انقطاعه عليه الصلاة والسلام، واختار غار حراء، فصار كل سنة في شهر رمضان يذهب إلى غار حراء، وهو غار رفيع، يصعد هذا الجبل حتى يصل أعلاه، ثم يجد هذا الغار فيجلس فيه يتعبد. اختلف العلماء في هذا التعبد، كيف يتعبد وهو لم يوحى إليه بعد؟ قال بعضهم أنه يتعبد على ملة إبراهيم على الحنفية لأن لها بقايا باقية. وقال بعضهم وهو صحيح أنه يتعبد بالتفكر، يجلس في هذا الغار وينظر إلى السماء وينظر إلى الجبال وينظر إلى الأرض وينظر إلى الكعبة وينظر الناس وهم يطوفون على الكعبة فيتأمل ويتدبر، تأمل في النهار وتأمل في الليل. وهذا التأمل نوع من أنواع العبادة، ولذلك دعا الله إليه كثيرا في القرآن الكريم، دعا المؤمنين إلى التأمل والتدبر والتفكر في مخلوقات الله. وهذا ما كان يفعله عليه الصلاة والسلام وهو في الغار يتفكر ويتدبر المدد الطويلة، وهو في هذا الغار يتأمل عليه الصلاة والسلام ويتدبر. ويأتي السنة الأخرى والسنة التي بعدها وهكذا، وهو يتعبد عليه الصلاة والسلام في هذا الغار، وتتكرر السنوات سنة ثم سنة ثم سنة. نعود مرة أخرى إلى رحلته إلى الشام. فوائد هذه الرحلة: منها أن هذا الراهب أخبر بما عنده من الكتب بأن هذا سيكون نبي، ومنها ما أجراه الله جل وعلا من المعجزات والآيات التي ميزت النبي صلى الله عليه وسلم، مثل تضليل الملائكة له، ومنها أيضا يعني من فوائد هذه الرحلة بيان رجاحة عقل خديجة رضي الله عنها في اختيارها النبي صلى الله عليه وسلم لمالها. ومنها أيضا وهو مهم أثر الذكر الحسن في سيرة الإنسان، لا سيما الإنسان الداعية الموجه المعلم، فإنه إذا كان ذا سيرة عطرة قبل منه وأثر هذا في الآخرين. أما إذا كانت سيرة المربي والمعلم والقائد والموجه مليئة بالمخازي والأخطاء فإن الناس لا يقبلون. ولذلك أشرف السير سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ما ذكر عنه غلط لا في الجاهلية ولا في الإسلام. ولذلك على قدر ما عاداه أهل مكة إلا أنهم لم يجدوا شيئا يقولونه فيه أبدا، ما وجدوا خطأ واحد ولا كذبة ولا زلة ولا شيء قبل الإسلام ولا بعده. هذه السيرة العطرة مهمة للداعية وللأب وللموجه والمعلم، يحرص على أن يكون ذكره حسن وسيرته حسنة ولا يقع فيما يحمل بسببه على السوء. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: رحم الله من اتقى قالة الناس، يعني ابتعد عن الشك في أن يبعث في قلوب الناس الشك عليه. وأيضا لما كان هو وزوجته منصرف من المسجد إلى البيت رآه بعض الصحابة في جنح الظلام ومعهم رأى، فكأنهم أسرعوا لا يريدون أن يراهم الرسول، قال: على رسلكما إنها صفية، يعني إنها زوجتي، هذه المرأة التي أنت معي زوجتي. قالوا: أفيك يا رسول الله، يعني بنا شك فيك يا رسول الله. فأخبر عليه الصلاة والسلام أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، قال: فخشيت أن يقذف في قلوبكم شرا أو قال شيئا. فلذلك إذا رأيت أن قد تحوم حولك شبهة فبين ووضح حتى لا يشك فيك، ثم تأتي تدعو أو تعلم أو توجه وفي أذهان الناس معلومات سيئة فلا يقبلون. ولذلك نزاهة العرض مهمة بالنسبة للمسلم، يحرص على ذلك. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من فوائد هذه القصة مشروعية عرض المرأة نفسها على من تثق به أن يكون زوجا لها. فلو أن امرأة صالحة تقية أعجبت برجل صالح تقي لدينه وعقله وأمانته، فلا بأس عليها أن تعرض نفسها عليه بشيء لا يخل بالأدب ولا يعرضها ويعرضه للفتنة. وهكذا فعلت خديجة، فإنها عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الولي، من عنده بنت أو عنده أخت ويرى أحد الصالحين وأعجبه وأقنعه بعلمه وحلمه وأخلاقه ويعجبه أن يكون زوجا لابنته أو أخته، لحرج عليه أن يأتي ويقول له أريد أن أزوجك ابنتي أو أختي، كما فعل عمر رضي الله عنه، فإنه عرض حفصة على علي بن أبي طالب، ابنته على علي بن أبي طالب فاعتذر، ثم عرضها على أبي بكر، فعلم أبو بكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرها فسكت، فعرف عمر أنه لا نظر له فيها، فعرضها على رسول الله فقبلها وتزوجها وهي واحدة من أمهات المؤمنين. فهذا لا غضضة فيه ولا عيب أن يعرض الإنسان ابنته وأخته على من يثق به. وهكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الصحابة رضي الله عنهم، وقبل عليه الصلاة والسلام من المرأة من خديجة رضي الله عنها لما عرضت عليه. كذلك من الأحداث التي صارت في هذه الفترة مشاركته عليه الصلاة والسلام في بناء الكعبة، وذكرنا ذلك فيما مضى، وأنه هو الذي وضع الحجر بيده عليه الصلاة والسلام. لا نعيد القصة وإنما نأخذ فوائدها. من فوائدها قبول قريش للنبي صلى الله عليه وسلم حكما في هذا الأمر الخطير، دليل على عظم تربية الله جل وعلا لنبيه، فإنه رباه على أحسن التربية وجعله على خلق عظيم كما وصفه الله في القرآن الكريم. ولذلك احتارت قريش، قبلوا به مباشرة وما استطاعوا أن يقدحوا في حكمه بينهم. كذلك في هذه القضية ما جاء به من الاقتراح ووضع الثوب إنما هو توفيق من الله وتسديد له عليه الصلاة والسلام. كذلك في قيامه بهذا الأمر العظيم دليل على أن الداعية والقائد والذي يتطلع للأمور العظام يشارك المجتمع في الأمور العظام، لا ينصرف ولا يبتعد عن مهام الأمور التي تخص المجتمع، وإنما يشارك فيها ويكون له رأي وفعل حسن. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما دعي ما قال لا، ما لي دخل، لا أريد الإزعاج، أنتم ما تفهمون، أنت لا، بادر عليه الصلاة والسلام وجاء وشارك برأيه عليه الصلاة والسلام. وهكذا من يتطلع للأمور الكبار ينبغي عليه أن يشارك المجتمع وأن يكون له أثر في ما يتعلق بمصالح المجتمع. من الأشياء التي صارت في هذه الفترة حرب الفجار، وهي حرب قامت بين كنانة وقريش من جهة وقيس عيلام من جهة أخرى، واستمرت زمنا طويلا، وكانت حرب أصلها تافه وأمر بسيط، لكن أهل الجاهلية كانوا يعظمون الحرب، وإذا بدأت لا تنتهي إلا بعد زمن طويل، ومنها هذه الحرب. فشارك عليه الصلاة والسلام فيها، وكان يصنع النبل لأعمامه، فاختلف العلماء هل شارك مشاركة فعلية أو لم يشارك. من قالوا أنه شارك قالوا بإعداد النبل لأعمامه، فعدوا ذلك مشاركة وحسبوه أنه شارك في هذه الحرب، ومن لم يعدوها مشاركة قالوا بأنه لم يشارك في هذه الحرب. كذلك حلف الفضول مما وقع في هذا الزمن، أعني قبل بعثته عليه الصلاة والسلام، وقصته أن رجل جاء إلى مكة ومعه بضاعة، فباعها على أحد أشراف مكة، فلما اشترى هذا البضاعة رفض دفع الثمن، فجلس هذا الرجل يحاول فرفض أن يعطيه، يماطل به غدا بعد غد بعدين ما أعطاه، فجاء إلى بعض الأشراف والكبار في مكة، فجاء الأول فقال لا والله ما أستطيع على فلان، وجاء للثاني وكذلك، فلما أصبح صعد على جبل أبي قبيس، وأهل مكة الأشراف والناس كلهم في أنديتهم حول الكعبة، فصعد على الجبل والناس ينظرون له، فأخذ يصيح بأعلى صوته وينشد شعرا ويتويل مما أصابه ويستغيث إن كان في مكة رجال، فقام الأول وقام الثاني وقام الثالث وقال والله لا يظلم، فاجتمع مجموعة وتعاهدوا على أن لا يظلم في مكة أحد وأن ينصروه، فقاموا وردوا له حقه، فجعلوا هذا حلف سموه حلف الفضول، وحضره النبي صلى الله عليه وسلم، وتحالفوا وتعاقدوا على أنه لا يظلم أحد في مكة إلا نصروه، فكان هذا حلف الفضول، وهو مما شاهده النبي صلى الله عليه وسلم. فيه فوائد هذا الحلف، وهو أن الظلم ممقوت ومرفوض حتى في الجاهلية، لأن أهل الجاهلية قبل الإسلام رفضوا وتحالفوا على رفعه ورده، فهو مذموم، يعني بذلك الظلم. وفيه أيضا فائدة، وهي شرف رجال البيت الهاشمي، فهم الذين شاركوا في حلف الفضول، فلهم شرف ولهم مزية بني هاشم على غيرهم، حيث أسسوا هذا الحلف وقاموا عليه. نقول بعد ذلك، بعد سرد هذه الفوائد، نعود إلى غار حراء، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد. قبل رمضان بستة أشهر حدث للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته أمر قبل أن يوحى إليه، وهو أنه لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. قبل رمضان بستة أشهر كان لا يرى رؤيا إلا جاءت في النهار مثل ما رآها عليه الصلاة والسلام، واستمر على ذلك ستة أشهر، وكان عليه الصلاة والسلام مثل ما ذكرنا لكم في الإرهاصات يمر على الحجر فيسلم عليه، ويمر على الشجر فيسلم عليه، وكان يقول بعد البعثة: إني لأعلم حجرا في مكة يسلم عليه، يقول: السلام عليك يا محمد. دل هذا وهذا على تهيئة داخلية للنبي صلى الله عليه وسلم، أن يتهيأ هذا الإنسان لأمر سيسند إليه. دارت الأيام وهو يرى هذه الرؤى فتقع، ويسلم عليه الحجر ويسلم عليه الشجر، فيرى أنه سيكون له أمر. فلما دخل رمضان أخذ متاعه وما يحتاج إليه وذهب إلى غار حراء كعادته عليه الصلاة والسلام، وصعد وجلس هناك يتعبد بعدما بلغ عمره 40 سنة. وهكذا الأنبياء يبعثون على رأس 40 سنة، هذا هو سن الكمال والرشد واكتمال حواس الإنسان وقواه. كان عليه الصلاة والسلام مثل ما ذكرنا لكم يتعبد، ولما كان في العشر الأواخر من رمضان في ليلة 27 منه، وهو في الليل يتعبد، أتاه جبريل على صورته التي خلقه الله عليها، له 600 جناح قد غطى الأفق، لا يرى فوقه إلا جبريل. فلما رآه خاف خوفا شديدا، فأخذه فضمه، فلما ضمه قال له: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ، يعني لا أجيد القراءة. بعدما أطلقه ثم ضمه الثانية فأطلقه، قال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. فضمه الثالثة ثم أطلقه فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، السورة. فضبطها عليه الصلاة والسلام وفؤاده يرجف، ثم ذهب عنه، فما استطاع أن يبقى في غار حراء، ونزل وهو يكاد أن يطير من الأرض من خوفه عليه الصلاة والسلام. فذهب حتى وصل إلى خديجة فأتممت الواجب معه. إلى هنا نقف حتى لا نطيل عليكم، ونكمل إن شاء الله في الدرس بعد القادم، لأن الدرس القادم إن شاء الله للشيخ إبراهيم الحسين. أسأل الله جل وعلا أن يمن علينا برضاه، وأن يهدينا بهداه، وأن يجعلنا هداة مهتدين. وأسأله جل وعلا أن يغفر لآبائنا وأمهاتنا وزوجاتنا وإخواننا وذرياتنا وجميع المسلمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.